السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة التوبة فيما يتعلق بغزوة حنين وقول الله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الآية، وقد تقدم تفسيرها. أزيد إيضاحا لبعض ما في الآية، وهي إنزال السكينة من الله سبحانه وتعالى. فالسكينة والطمأنينة التي تنزل على العباد إنما هي من الله، والهدوء وراحة البال ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى كل ذلك من الله سبحانه. وقد دلت على ذلك أدلة أخرى. قال تعالى في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فنزول السكينة والتي من معانيها الطمأنينة إنما هو من الله سبحانه. وقد قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالشخص لا يكون مضطربا ولا يهدأ ولا يكون هادئا ولا يضطرب إلا بإذن الله سبحانه. ولذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء ينبغي ألا نتخلى عنه وألا نفارقه: وأنزلا سكينة علينا، وأنزلا سكينة علينا. في مقابل ما حصل لأهل الكفر، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، في المقابل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالثبات والطمأنينة من الله، فلنسأل الله ذلك. فإن التصرفات أثناء الهدوء والسكينة تكون أعقل وأرزن من التصرفات وقت القلق والخوف والاضطراب. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الإيمان: وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. في هذا دليل على أن الملائكة نزلت أيضا يوم حنين. نزلت الملائكة يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين. قال تعالى: وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. هل تاب الله على قوم من أهل الكفر؟ نعم، تاب على قوم من أهل الكفر، ومنهم رئيس الكفار عوف بن مالك النضري، فقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على قومه بعد أن أعطاه 100 من الإبل. فقوله تعالى: ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء، يرجع برحمته على من يشاء فيجعل الكافر مسلما بعد أن كان كافرا. ونحو ذلك لما شج المشركون رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله على رسوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله على بعضهم، فحسن إسلامه جدا كخالد بن الوليد، فهو كان من قادة الكفار ومن مبارز الكفار يوم أحد، وكان كافرا فهداه الله سبحانه، وكان سيفا من سيوف الله كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هل النجاسة هنا نجاسة المعتقد أو نجاسة الأبدان أو كلاهما معا؟ الأظهر هنا أن النجاسة هنا نجاسة المعتقد، فمعتقدهم خبيث. وإذا ففي المقابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، لما التقى به أبو هريرة في بعض طرق المدينة فانخنس أبو هريرة واختفى عن عين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي ما لي أراك انخنست؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أقابلك يا رسول الله. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فقال بعض العلماء إن النجاسة هنا نجاسة المعتقد، فالمؤمن معتقده لا ينجس، مسلم مؤمن. أما الكافر الذي يعبد الوثن ويسجد له فمعتقده نجس. وقال آخرون وهم أقل إن النجاسة هنا نجاسة الأبدان، هم لا يغتسلون من جنابة ولا يستبرئون من بول ولا يستبرئون من ولا يستجمرون من غائط إلا القليل منهم، فهم نجسوا الأبدان كذلك. فالقولان موجودان، لكن وإن كانت النجاسة نجاسة أبدان أيضا، ليس هناك ما يدل على أن النبي كان إذا صافح مشركا غسل يديه، ما ورد أي حديث يفيد أن النبي إذا صافح مشركا غسل يديه. وقد أباح الله لنا الزواج بالنسوة الكتابيات، ومعتقدهم كذلك معتقد فيما يتعلق بالشرك نجس. هم يعتقدون أن عزيرا ابن الله وأن المسيح ابن الله وأن الله الثالث ثلاثة، مع ذلك أبيحت لنا نساؤهم. فالأظهر هنا أن النجاسة نجاسة المعتقد. قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، كثيرا ما نرى في كتاب الله بأن العلة من الأمر أو النهي، وهذا أدعى للقبول وأدعى لطمأنينة القلب. فالله إذا أمر بأمر في كثير من الأحيان يبين سبب هذا الأمر، وأقم الصلاة، لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لماذا نجتنب؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. ونحوه قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فيبين الأمر وعلة هذا الأمر أو النهي وعلة هذا النهي. وهنا نستفيد أدبا من أداب الخطاب ومن أداب التوجيه والإرشاد. إذا أمرت ولدك يا بني لا تمشي في هذا الطريق، لماذا يا أبي لا أمشي في هذا الطريق؟ في شباب فساق ولصوص أو مجرمون. فهذا أدعى إلا أن يقبل الولد نصيحتي، لا تسافر إلى بلدة كذا فإن بها كذا وكذا. فبيان العلة من الأمر أو العلة من النهي أمر مسلوك في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إلى الأوامر التي في كتاب الله جلها معلل، وإلى النواهي إلا ما كان تعبديا، ما كان محضا. حتى التعبدي أحيانا الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، تجارات ونحو ذلك، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حتى الصلاة، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لأن بقاءها في الأموال ينجسها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وليت أخا كريما يجمع لنا التعليلات من أوامر الله والتعليلات من النواهي. نهانا عن شيء، لماذا نهانا؟ تجد بعده الدليل الذي يوضح لماذا نهانا الله سبحانه وتعالى، ولماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يزيد المؤمن إيمانا ويقينا في أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، جاء التعليل قبل النهي، فقد يأتي التعليل قبل النهي. فإذا كانوا نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهنا وقفات لأهل العلم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. هل الممنوع هو المسجد الحرام فقط؟ ثانيا، هل المسجد الحرام يعنى به مسجد الكعبة أم الحرم بتمامه، حيث أن الحرم حدوده مكة كلها حرم، وكذلك منى كلها حرم، وكذلك المزدلفة على قولين، أحدهما نصف المزدلفة حرم والنصف الثاني ليس بحرم، والآخر أن المزدلفة كلها حرم. فهل قول فلا يقربوا المسجد الحرام كل مكة وما جاورها، مكة وما جاورها منى وما لحق بها، قل لا، قل ما جاورها مكة ومنى ومزدلفة، طبعا عرف يقينا ليست من الحرم، عرفات ليست من الحرم يقينا. النزاع في نصف مزدلفة، وقال فريق مزدلفة كلها حرم، فعلى ذلك ينسحب عليها ما ينسحب على الحرم من تضعيف الصلاة فيها. أن هل الصلاة في الحرم كله بمائة ألف صلاة أم الصلاة في مكة فقط؟ الصلاة في الحرم كله عند الجماهير من العلماء تعدل مائة ألف صلاة، لأن الله قال هديا بالغ الكعبة، وهديا بالغ الكعبة لا يتصور أن الرجل يأتي بالهدي إلى الكعبة، إنما هديا بالغ الكعبة البلدة التي فيها الكعبة التي جعلها الله قياما للناس. ولأن الرسول في الحديبية لما أحصر ومنع من دخول الحرم من الأطراف عند الحديبية التي هي بمحاذاة الشميسي، كان إذا حضرت الصلاة دخل الحدود صلى ثم رجع، ولما أتى حاجا كان يصلي في الأبطح عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أنه كان يتردد على مكة. فيرى الجمهور من أهل العلم أن مكة كلها حرم ومنى والمزدلفة، وفي هذا تيسير على الحجيج، صل في أي مكان فإنه بمئة ألف صلاة، على العكس من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتضاعيف تكون في المسجد النبوي فقط. ولهذا فضل كثير من أهل العلم مكة على المدينة، لأنك في أي مكان تسكنه في مكة تغنم مائة ألف صلاة، أما المدينة ففي الحرم فقط. هذه مسألة. المسألة التي قبلها قوله جل ذكره فلا يقرب المسجد الحرام، هل يمنع أهل الشرك من دخول المسجد الحرام فقط؟ لأن الآية فيها فلا يقرب المسجد الحرام، أم يمنع من عموم المساجد لأنهم نجس فالذين نظروا إلى العلة من المنع قالوا هي نجاستهم فيمنعوا من دخول المساجد كلها، والذين نظروا إلى النص قالوا الذي يمنع عليهم فقط هو المسجد الحرام، وأيدوا قولهم هذا بأن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد فاتت بثمامة ابن أثال مشركا فربط في سواري المسجد النبوي 3 أيام، كل يوم يخرج كل ليلة يخرج عليه النبي يقول أسلم يا ثمامة، يأبى أن يسلم وهو مربوط في المسجد. فقالوا إذن هذا المسجد النبوي ومع ذلك جاز دخول المشرك فيه. فقال بعض العلماء يجوز دخول المشرك المسجد لحاجة، وحملوا حديثة ثمامة على أنها من الحوائج التي دعت إليها الضرورة. فالحاصل أن الخلاف قائم، هل يدخل المشركون المساجد هل غير الحرم أم أنهم ممنوعون من عموم المساجد؟ فريق يستدل بحديث ضمه إلى الآية إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، قالوا منعت الحائض ومنع الجنب من دخول المسجد لنجاستهم أو للأذى الذي قد يلحق، لكن هذا الخبر ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت لكان حاسما وقاطعا للنزاع، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. لذلك انشطر العلماء، نصراني أتى من دولة أوروبية أو نصراني من نصارى مصر دخل المسجد هل يمنع أو لا يمنع؟ فالقولان موجودان في هذا الصدد، قولان موجودان في هذا الصدد، والخلاف متحمل والله أعلم. أما المسجد الحرام فلا على التفصيل المذكور. وذلك نرى الآن عند دخول مكة قبل دخولها هناك طريق غير المسلمين يرميك للطائف وأنت قادم من جدة دون أن تدخل الحرم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرا وجدك عائلا فأغنى. إن خفتم عيلة يعني المشركون خافوا الفقر، قلنا إذا منعنا أهل الشرك من دخول المسجد أو المؤمنون خافوا الفقر، إذا منعنا أهل الشرك من دخول الحرم ستتوقف التجارات لأن أكثر الناس كانوا على شرك، فسنمنعهم من دخول الحرم ستتوقف التجارات. فالله قال وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء فقد لا يشاء أن يغنيك لأن الفقر قد يكون أنفع لك، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. صورة الإغناء من فضل، من الممكن أن يرسل السماء عليكم مدرارا يبارك لكم في أنعامكم، يبارك لكم في زروعكم، يبارك لكم فيما خولكم إياه. إن خفتم عيلة يعني فقرا، الإمام الشافعي جنح إلى أمر في هذا الباب عفوا من الأمور الفقهية، واستدل استدلالا لم يوافقه عليه العلماء في ذلك، ففي قول الله تعالى من سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ففسر الإمام الشافعي تعولوا تفسيرا خالف فيه الجماهير، وقال اقتصر على واحدة أو اثنين أو ثلاثة، ذلك أدنى أن لا تصابوا بالفقر. واستدل بالآية، فأقول وبالله تعالى التوفيق، الإمام الشافعي حمل قول الله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي تكسر عيالكم فتصابوا بالفقر. فلذلك الإمام الشافعي يجنح إلى كراهية، مش لا أقول كراهية تعدد الزوجات، يجنح إلى تفسير الآية بأن تعول هنا تكسر عيالكم فتصابوا بالفقر، والجمهور خالفوه فقالوا كلمة تعول هنا المراد بها تميل وتجور، خفتم ألا تعدلوا فواحدة أما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تميلوا ولا تجوروا. واستدلوا بقول أبي طالب في لاميته بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل، يعني غير مائل ولا جائر، هذا رأي الجمهور. وقال لو كان كلام الإمام الشافعي صحيحا وأننا نقلل من العيال خشية الفقر ما أباح الله لنا ملك اليمين في الآية أو ما ملكت أيمانكم، فإذا كيف يباح لنا أن نتسرى بألف أمة وهن محل للإنجاب، وتحمل يا إمام الآية ذلك أن ألا تعولوا ألا تكسر عيالكم، إذا كان ذلك كذلك فلماذا أبيح لنا ملك اليمين وهن محل للإنجاب؟ فكان هذا من أقوى الردود التي رد بها الجمهور على الإمام الشافعي لما فسر تعول تميل وتجور، عفوا تصاب بالفقر، فعيالكم ستكسر فتصاب بالفقر. قال لو كان هذا المراد لمنعنا أيضا من ملك اليمين ونتسري بهن وهن محل للإنجاب. فعلي بن أبي طالب رزق بمحمد بن الحنفية وهو من أمه من سبي بني حنيفة، محمد بن الحنفية الإمام العالم أمه من سبي بني حنيفة، والرسول عليه السلام رزق بإبراهيم من ماريا، وإسماعيل وإبراهيم الخليل رزق بإسماعيل من هاجر، وكانت هاجر أمة. فتعاقب العلماء الإمام الشافعي من عدة وجوه في هذا الباب، وصل ابن القيم إلى ما يقارب 9 أوجه أو نحو ذلك. فعليه، لكن عائلة هنا فقرا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالله قد يشاء ألا يغني المؤمن، قد يشاء أن يبقى المؤمن فقيرا، وليس هذا بطعن في دينه. إن الآية مصدرة لأهل الإيمان، يا أيها الذين أمنوا، إلى أن قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فليس بقطع أنك ما دمت أمنت أن تغتني ولا أن تتسع أرزاقك، إنما هناك ابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال تعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فقد أدعو ربي وأقول يا رب اغنني، يا رب وسع علي، والأمر مرده إلى الله، لأن الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. قال تعالى إن الله عليم بما يصلحكم، قد تفسد إذا اغتنيت. فختام الآية بقوله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم بالذي يصلحكم. هل الغنى يصلحكم؟ هل الفقر أولى لكم؟ هل التوسط في شأنكم أفضل؟ حكيم فيما يشرع، وحكيم فيما يصنع، وحكيم في كل شيء. ثم قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أمر بالقتال، قال بعض العلماء هذه آية السيف، لكن آية السيف على أهل الكتاب. قالوا آيات السيف أربع آيات: سيف على المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. سيف على أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسيف على المنافقين، آيته: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وسيف على الفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهنا وقفة، فلزاما عند القتال، القتال بلا ريب ولا شك له فقه لا يقل أو لا تقل أهميته عن فقه الصلاة وعن فقه الزكاة وعن فقه الحج، فالجهاد له فقه عظيم. قد فصلنا فقه الجهاد في نحو من 10 محاضرات في هذا المكان، وهي موجودة على الصفحات، صفحات التواصل سواء كانت اليوتيوب أو صفحات الفيس. الجهاد له فقه، لا تقل أنا أقاتل الصين الشعبية وحدي، لأن الله قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فمردود عليك بأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ما أمر بالقتال في مكة، وأن موسى عليه السلام قال: ففررت منكم لما خفتكم. وبأن الله سبحانه قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 2، فأصبح الواحد ينازل الاثنين فقط. لكن كان أمامك 10، فالقتال لك أن تتنحى المعركة من أصلها. فالقتال له فقه ينظر فيه إلى أمور شتى. انظر فيه إلى عدد المسلمين وعدد المسلمين وعدد الكفار وأسلحة الكفار. لا يتصور أن شخصا معه عصا يقول أخرج أقاتل شخصا معه مسدس ومعه سيف. لا، لن تصارع صاحب السيف بعصاك. فالقتال والجهاد في سبيل الله فقه متسع. فإذا كان ربنا أمرنا وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا فيما هو في مقدورنا ووسعنا، ولا لا أعكس القصة على أهلي وبني وأجعل أهلي أو نسائي يؤخذن كسبايا للعدو، يؤخذن كسبايا وأتسبب في دمار بيتي بناء على أنني شجاع. الشجاعة وحدها لا تكفي، الشجاعة وحدها أيها الإخوة لا تكفي في الباب. كان رسول الله أشجع الناس، لا اختلاف عندنا في ذلك، ومع ذلك صنع خندقا حول المدينة، صنع خندقا حول مدينته صلى الله عليه وسلم. لم تكن صناعة الخندق لضعف وخور وجبن أبدا، بل الرسول ينظر إلى قدراته وقدرات أصحابه. بل لما أرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال: من يأتيني بخبر القوم من ليلة الأحزاب، قال لحذيفة بن اليمان: يا حذيفة، لا تزعرهم علي، لا تزعرهم علينا، يعني لا تهيجهم علينا، لا تهيجهم علينا. قال حذيفة: فذهبت فإذا بأبي سفيان يصلي ظهره بالنار، الجو برد ويدفي ظهره، وضع النار خلف الظهر يدفي ظهره. قال له: بيد السهم، ولو شئت لرميته فقتلته، ولكن ذكرت مقولة رسول الله: لا تزعرهم علينا، فتركته. فالجهاد له فقه. فنحن مأمورون بقتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. لكن هب أننا لا نقدر، ماذا نفعل؟ الرسول يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وذكرنا يا شيخ عبد التواب مثلا واحد مثلنا ومثلك ضعيف البنية ماشي في الطريق، قابلنا واحد أو قل لا قل واحد 10 عمالقة معهم سيوف ومدججون بالسلاح، واحد منهم جاء لطمك لطم، إذا رددت اللطمة بلطمة قطعت رقبتك أو رصاصة في ظهرك وانتهى أمرك، فهل تأخذها وتنصرف وأفكر كيف أنتصر إن كان لي سبيل الانتصار أم أصارع وأقول أعطي جهدي؟ أنت جهدك من يعني لو صلت عليك واحدا فقط منهم مت قتلت في الحال، مدجج بالسلاح وعملاق وضخم ومفتول العضلات ما سيبيدك، فكيف إذا كان معه 9؟ وكيف إذا كان معه دولة؟ فالجهاد له فقه، فنحن مأمورون بما هو في وسعنا وفي قدراتنا، ولا أعرض أهلي للأذى. أنت معك أختك وماشي في الطريق وحصل اللي حصل ده اللي أنت وصفته لك، بس ما اعترض لأختك بسوء، عندهم شهامة ورجولة بعض الشيء، قال هذه امرأة ما نكلمها، لكن إذا أنت طولت في الكلام هيسحبوها. فإيه رأيك في هذا الموضوع يا عبد التواب وأنت عندك فقه؟ تأخذ القلم وتسكت؟ تأخذ وتسكت ماشي، ما هو كل مقام له مقاله. أنا شهيدي من هذه الإخوة أن في بعض الإخوة سان من أي جماعات كانوا يقولون الدولة مقصرة في حق القتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الدولة ضعيفة ماذا تصنع؟ وليس لها قدرة، وستمزق إذا سلكت هذا السبيل، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني يبيحون الزنا ويبيحون الخمر ويبيحون كل المحرمات، ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون دين الإسلام. الآية فيها رد على من يقولون الجهاد جهاد الدفع فقط، إن الله هنا أمر بالقتال في حال قوتك، فالذين يقولون إن الجهاد كالمنهزمين أمام الفكر الأوروبي وأمام الفكر المستشرق والمستغرب، فيقولون ليس هناك في الإسلام إلا جهاد الدفع فقط، كلامهم بلا شك خطأ ثم خطأ ثم خطأ، لأن النصوص فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الآيات جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، كلها نصوص حاسمة في جهاد الطلب. وإلا لماذا كانت غزوات الرسول؟ لماذا أرسل الرسول السرايا والمغازي؟ لماذا أرسل الرسول السرايا إلى الروم وأرسل السرايا؟ لماذا فتح المسلمون بلاد الفرس وبلاد الروم؟ كلها لنصرة دين الله ولإدخال الناس في دين الله أفواجا. فهناك قوم منهزمون يقولون الجهاد جهاد الدفع فقط، تدفع نفسك الشر فقط، فهذا مصادم لعدد كبير من الآيات. وقوم أيضا متهورون يقولون تأتي بجهاد الطلب ولو كنت ضعيفا، وهذا أيضا يعكس على المسلمين بالشر والضرر، فبلادهم ستنتهك وحرماتهم ستنتهك. فالتوسط مطلب، وهو سبيل النبي محمد، حيث لك قدرة استعن بالله، ما لك قدرة توقف توقف، والله يقول ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، يعني في حالة كونكم الأعلى لا تدعو إلى المسالمة، لكن في حالة كونك الأضعف لك أن تطلب المهادنة والمسالمة. فهذه الآية لها فقه عظيم أيها الإخوة. قال تعالى حتى يعطوا من الدين الحق من الذين أوتوا كتابهم اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون عن ذلة. هنا مسائل متعلقة بالجزية، كم قدر هذه الجزية؟ ليس لتقدير الجزية نص في الكتاب ولا في السنة، تختلف باختلاف البلاد وتختلف باختلاف العباد، بل وقد تسقط الجزية عن قوم في حال الاستضعاف، هي مال يؤخذ من الناس من أهل الكفر مقابل حمايتهم. الحديث عن الجزية يطول، هل تؤخذ الجزية من الذين أوتوا الكتاب فقط، اليهود والنصارى فقط، أم تؤخذ الجزية من عموم الكفار؟ هذا مبحث أيضا. فئة قالت تؤخذ من اليهود والنصارى فقط، أما الكفار أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة الآية. والمالكية والشافعية يقولون، عفوا المالكية والأحناف يقولون تؤخذ من عموم الكفار إذا كانوا يريدون البقاء في بلاد المسلمين، لأنهم لن يقاتلوا مع المسلمين فيأخذوا يدفعوا مقابل حمايتهم مالا لحمايتهم ولتأمينهم في بلاد المسلمين. الجزية لها مباحث واسعة تأتي في حينها إن شاء الله تعالى، ولكن حتى محل أخذها عند الاستطاعة، لكن عند عدم الاستطاعة ماذا ستفعل؟ الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، فإذا كان سينتشر فساد أو يتسلط عليك عدو أقوى منك فيسلبك ما بأيديك، فحينئذ تتوقف، لأننا مع الصالح العام لأهل الإسلام. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.